قال أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن أزهر قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر بن سنقة قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن مروان الواسطي قال حدثنا إسحاق بن أحمد العلاف قال حدثنا عامر بن المبارك العلاف قال حدثنا سليمان بن عمرو عن إبراهيم بن عبلة عن وائل بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف الله عز وجل خوف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله سبحانه خوفه الله من كل شيء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا حديث باطل، وفي إسناده سليمان بن عمرو وهو النخعي، وقد اتهم بالوضع، وقد روى هذا الخبر أيضا بالإضافة إلى الديلمي والقضاعي طبعا الحكيم الترمذي في نوادر الأصول من طريق النخعي سليمان بن أبي معاوية الكوفي وهو ابن عمرو النخعي. ورواه أيضا ابن الجوزي في العلل المتناهية من حديث أبي هريرة، وفيه عمرو بن زياد وهو متهم أيضا، فبطلت أسانيد هذا الخبر. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيم الرجال قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا عمران بن الحسن قال قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وبه قال أخبرنا محمد بن جعفر المقري قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن زكريا النيسابوري قال أخبرنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار قال حدثنا إبراهيم بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال رواه مسلم قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو عمرو الأشعري وأبو قريب أنهم قالوا حدثنا أبو أسامة أو أخبرنا أبو أسامة بإسناده فذكر مثله. نعم. أحسنت. نعم، هذا الحديث حديث صحيح، وقد جاء عن جمع من الصحابة، فخرجه الشيخان من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، وخرجه مسلم وعلقه البخاري من حديث عائشة، خرجه مسلم وعلقه البخاري من حديث عائشة، وحديث عائشة خرجه مسلم من طريق زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة. وأما حديث بموسى الأشعري وهو بنفس المتن فقد خرجه الشيخان، فهذا الحديث قد جاء عن هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد يكون جاء عن غيرهم. وبالنسبة لأسانيد المصنف لهذا الخبر، بالنسبة للإسناد الأول قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي، وعبد الرحمن بن عمر التجيبي هذا ثقة، وقد أكثر عنه المصنف في كتابه هذا. وأما شيخه أحمد بن إبراهيم بن جامع هو السكري، وقد توفي عام 51 و300، والسكري هذا لم يذكر فيه جرح ولا تعديل، لم أقف على جرح أو تعديل فيه، ولكن ينبغي علينا أن ننتبه أن الرواة الذين بعد 300 إذا لم يكن فيهم جرح فروايتهم تعتبر صحيحة، وذلك أنه بعد 300 لا يشترط الضبط والحفظ، وإنما يشترط فقط صحة السماع ورواية، إنما يشترط فقط صحة السماع ورواية، وذلك لأن الأحاديث قد دونت والأخبار قد كتبت، فبالتالي لا يشترط في الراوي أن يكون ضابطا، هذا إذا كان بعد 300، وإنما يشترط فقط صحة سماعه، لأن أصبحوا إنما يروون من كتب، الأحاديث مدونة والأخبار مسجلة، فأخذوا فقط يروون من كتب من أجل اتصال سلسلة الإسناد. نعم، فبالتالي لا يشترط في أمثال هؤلاء الرواة الضبط والإتقان والحفظ، إن وجد هذا فبها ونعمة، وإن لم يوجد هذا يكتفى بصحة السماع. والذي يبدو أن هذا السكري سماعه صحيح لأنه لم يتكلم فيه، وقد روى عنه بعض الحفاظ كابن مندة، فابن مندة ممن روى عنه، فمثله لا بأس به. وعلي بن عبد العزيز شيخه هو البغوي الحافظ، وعبد الله بن رجاء هو الغداني وهو صدوق، وغدان من تميم. وأما شيخ عبد الله بن رجاء عمران فهو ابن داور، يحتمل لعله ابن داور القطان البصري، وعمران بن داور فيه ضعف، وقد يكون ابن مسلم المنقري، فكلاهما قد روى عنهم عبد الله بن رجاء، وكلاهما يرويان عن الحسن البصري. نعم، ولكن بالنسبة لابن مسلم، عمران بن مسلم صدوق لا بأس به وإن كان له بعض الأوهام. نعم، وأما بن داور ففيه ضعف، وأما الحسن فهو البصري الإمام سيد من سادات التابعين، ولكن لم يسمع من عائشة. فهذا الإسناد إلى الحسن البصري يعني يعتبر إسناد صالح، حتى لو قلنا أنه الذي في الإسناد بن داور، والحديث قد ثبت عنها من طريق آخر. نعم، إسناد صالح إلى الحسن، والحسن لم يسمع من عائشة، ولكن ثبت هذا الحديث عن عائشة من طريق آخر، وهو طريق زوار بن أوف البصري العامري الحرشي البصري، عن سعد بن هشام وهو بن عامر عن عائشة. نعم، وأما بالنسبة للإسناد الثاني فهذا قد رواه المصنف من طريق أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار وهو صاحب المسند، قال حدثنا إبراهيم بن سعيد وهو الجوهري نزيل بغداد وأصله طبري وهو ثقة جليل، قال حدثنا أبو أسامة وحماد بن أسامة القرشي وهو ثقة توفي عام 1200، قال حدثنا بريد وهو بن عبد الله بن أبي بردة وهو صدوق جيد الحديث، قال عن أبي بردة أي ابن أبي موسى الأشعري وهو ثقة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. نعم، يعني من أحب لقاء الله، هذا إذا بشر بالجنة، هذا إذا بشر بالجنة، فالملائكة تأتي إلى العبد إذا أمر الله عز وجل بقبض روحه فيبشر بالجنة. فهنا إذا بشر بالجنة ورأى قرائن السعادة في الآخرة فإنه يحب ماذا؟ يحب لقاء الله عز وجل، والعكس بالعكس نعوذ بالله من ذلك. فهذا الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هذا عند الموت، عند الموت وعندما يجد العبد من القرائن ما يفيد سعادة في الآخرة، وهو منها بشارة بالجنة. ولذا عائشة قالت: كلنا يكره الموت. نعم، ولقاء الله لا يكون إلا بعد الموت، فبين لها عليه الصلاة والسلام. نعم، معنى هذا الخبر. قال المصنف رواه مسلم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو عمر الأشعري وأبو كريب قالوا حدثنا أبو أسامة نعم بإسناده مثله، وقد رواه أيضا البخاري في كتابه الصحيح كما تقدم. نعم تفضل. أحسن الله إليك. قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من النار. قال: أخبرنا محمد بن نحاس قال حدثنا أبو سعيد بن العرابي قال حدثنا أبو يحيى محمد بن سعيد بن غالب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عمارة بن زادان عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم بلجام من نار. وبه قال: أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين النسابوري قال أخبرنا القاضي أبو الطاهر محمد بن أحمد قال أخبرنا الحسن بن علي بن الوليد البسوي أبو جعفر قال حدثنا أحمد بن محمد البجلي الأزرق قال أخبرنا أيوب بن عتبة بن قيس بن طلق عن أبيه وكان من الوافدين الذين وفدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من نار. نعم، بالنسبة لأبي محمد النحاس هو التجيبي السابق، لعل الأستاذ طارق الربعي ينتبه لهذا، فهو نعم فهو التجيبي السابق المصري. نعم نعم هو أبو محمد، نعم عبد الرحمن بن عمر التجيبي المصري. نعم، فأحيانا يسميه باسمه وأحيانا أبو محمد النحاس. نعم، فلذا نعم ينبغي أن ينتبه لهذا. نعم، طبعا محمد بن سعيد بن غالب هذا صدوق، وعبد الله بن نمير هذا ثقة مشهور خرج له الجماعة. طبعا أبو سعيد بن الأعرابي هو العنزي البصري وهو إمام. نعم، قال حدثنا عمار بن زادان وهو لا بأس به عن علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة. هذا الإسناد وقع فيه اختلاف، ولكن هذا الحديث ثبت بمجموع طرقه، هذا الحديث ثابت بمجموع طرقه، فطبعا طرق لا تخلو من كلام، منها الإسناد الذي بعده، ففي إسناده أيوب بن عتبة، وأيوب بن عتبة متكلم فيه. نعم، ولكن كما ذكرت هذا الحديث قد جاء بأسانيد متعددة، فهو ثابت بمجموع طرقه. نعم، وهذا الإسناد يظن صحته ولكن فيه علة. نعم، ولكن الحديث كما ذكرت ثابت بمجموع طرقه، وهذا طبعا جاء في القرآن العظيم. نعم، هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث قد جاء في القرآن الكريم: إن الذين يكتمون ما أنزل الله عليكم السلام من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. نعم، فهذا يفيد أنه يجب على الإنسان أن إذا سئل عن علم وهو يعلمه يجب عليه أن يبلغه وأن يجيب. نعم، كيف وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالتبليغ أصلا، فقال: بلغوا عني ولو آية. فكيف إذا سئل؟ فعندنا مرتبتان: المرتبة الأولى هو التبليغ أصلا، يجب على الإنسان أن يبلغ، نعم، قدر ما يستطيع فيما يعلم. أشد من ذلك عندما يسأل، فهنا تتأكد عليه الإجابة إذا كان يعرف هذا الشيء الذي سئل عنه. نعم، ومثل هذا طبعا عندما يرى منكر فهنا أيضا عليه أن ينكره، ويحتاج إلى أن يبلغ في حال الإنكار فيبين حرمة هذا الشيء، نعم، وأن هذا الشيء لا يجوز. نعم تفضل. بارك الله فيكم. بأسانيدكم إليه قال: من استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. قال أخبرنا رفاعة بن عمر الأمين الكاتب قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البصري قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا السائب سلم بن جنادة السوائي قال حدثنا أبي عن عبيد الله بن عمر قال أبو بكر البصري وحدثنا أبو الليث الفرائضي قال حدثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني وقال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافر بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر حديث الغار وقال في آخره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن استطاع منكم أن تكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل. نعم. أما ما يتعلق بحديث الغار فهو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان وجاء من طرق متعددة عن عبد الله بن عمر من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد ساق هذه الطرق أبو القاسم الطبراني في كتابه الدعاء ساق طرق حديث عبد الله بن عمر في كتابه الدعاء وقد جاء من طرق متعددة وهو في الصحيحين وغيرهما حديث عبد الله بن عمر نعم حديث الغار نعم وقد جاء أيضا قصة حديث الغار جاءت أيضا عن غير عبد الله بن عمر من غير حديث عبد الله بن عمر وأما هذه الزيادة فهذه الزيادة والله أعلم لم تثبت نعم ولعل الأقرب والله أعلم أنها موقوفة نعم وقد حكم ابن الجوزي بذلك نعم فالأقرب والله أعلم أنها لم تثبت وأنها موقوفة نعم تفضل. وبه قال من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه قال أخبرنا محمد بن أبي سعيد قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا محمد بن معاذ قال أخبرنا الحسين بن الحسن بن حرب قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني قال حدثني حكيم بن عمير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فتح له باب من الخير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه وبه قال وأخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن عمر التجيبي قال حدثنا إبراهيم يعني بن فراس قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد أنه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال عن معاوية بن صالح عن ضمرة بن حبيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. نعم طبعا بالنسبة للحديث السابق الحديث في الصحيحين وفي السنن أو بعض السنن ليس فيه هذه الزيادة وهو جاء من طرق هذه الزيادة ليست فيه والله أعلم فالأقرب والله أعلم أنها غير محفوظة نعم وأما الحديث الذي بعده من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه نعم أما من حيث المعنى فهذا صحيح إذا فتح لك فتح لك باب خير فينبغي للإنسان أن ينتهز هذا الباب الذي فتح له نعم والحياة كما يقال فرص فينتهز الإنسان الخير ويبادر إلى الخير وأما ما يتعلق بإسناد هذا الخبر فالإسناد الأول رواه المصنف من طريق عبد الله بن المبارك وهو في كتابه الزهد قال أخبرنا أبو بكر بن أبي مريم الغساني وأبو بكر بن أبي مريم لا يحتج به نعم وأيضا حكيم بن عمير هذا تابعي فهذا الخبر مرسل وحكيم بن عمير شامي ومراسيل أهل الشام ضعيفة يعني مراسيل أهل المدينة لا شك أنها أقوى منها نعم فمراسيل أهل الشام ضعيفة وأما الإسناد الآخر فقد رواه المصنف بالإسناد السابق الذي تقدم الكلام عليه نعم، وهو عبد الرحمن بن عمر التجيبي، حدثنا إبراهيم يعني بن فراس، وهو السكري، تقدم بن جامع السكري، حدثنا علي بن عبد العزيز البغوي، حدثنا أبو عبيد وهو القاسم بن سلام، قال حدثنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث، صدوق لا بأس به، له أوهام، عن معاوية بن صالح وهو الحضرمي أيضا صدوق، عن ضمره بن حبيب وهو الشامي. نعم، وضمر بن حبيب تابعي، فهذا أيضا مرسل، هذا أيضا مرسل، ولا يتقوى أحدهما بالآخر، لأن كلاهما من مراسيل أهل الشام، والمرسل الأول ضعيف الطريق إلى حكيم بن عمير. نعم، وأما المرسل الثاني إلى ضمر بن حبيب فهو لا بأس به. نعم، ولكن الأول ضعيف، ولعل أحدهما قد أخذ من الآخر، فكلاهما شاميان. نعم، فهذا الخبر لا يصح. نعم، صدر. وبه قال من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر التجيبي، وقال أخبرنا أحمد بن محمد بن زياد، قال حدثنا أبو سعيد عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثي، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، قال حدثنا بشر بن منصور عن محمد بن عجلان عن سويد بن وهب عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمنا وإيمانا، ومن ترك لبس ثوب جمال وهو يقدر عليه. قال بشر: أحسبه. وقال تواضعا: كساه الله عز وجل حلة الكرامة، ومن زوج لله عز وجل توجه الله تاج الملك. نعم، طبعا هذا الإسناد فيه هذا الرجل الذي لم يسمى، قال عن رجل من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه. نعم، فلم يسمي لنا هذا الرجل الذي هو من أبناء الصحابة. نعم، كما أنه طبعا تبعا لذلك لم ندري من هذا الصحابي الذي روى هذا الخبر، فهذا الإسناد لا يصح. وقد جاء أيضا هذا الخبر أو بعضه، جاء من حديث معاذ بن أنس، والطرق إلى معاذ بن أنس متكلم فيها. نعم، متكلم فيها، ففيها نظر، فيها نظر. نعم، وقد يكون المقصود هو هذا، هو هذا الإسناد الثاني، فهذا الخبر في صحته والله أعلم نظر. نعم، تفضل. أحسن الله عليه. قال: من مشى في ظلمة الليل للمساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز السراج بن دمشق، قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن جعفر بن السقا، قال حدثنا الفضل بن العباس، قال حدثنا عبد الله بن جعفر، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جنادة بن أبي خالد عن مقبول عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مشى في ظلمة الليل بالمساجد آتاه الله نورا يوم القيامة. وبه قال أخبرنا محمد بن الحسين النيسابوري، قال أخبرنا الحسن بن رشيخ، قال أخبرنا أبو العلاء الكوفي، قال حدثنا علي بن معبد بن نوح البغدادي، قال حدثنا منصور بن سفيان، قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن جنادة بن أبي خالد عن مكحول عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه رفعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مشى في ظلمة الليل للمساجد آتاه الله يوم القيامة نورا. نعم، طبعا هذا الخبر جاء من طرق، وكل هذه الطرق كلها ضعيفة لا يسلم منها إسناد، طبعا خرجه الترمذي وغيره، لكن لا، نعم، لا يسلم من هذه الطرق المتعددة لا يسلم منها إسناد، وبالتالي هل تتقوى بمجموع طرقها أو لا تتقوى؟ هناك من قوى هذا الحديث بمجموع طرقه، وهناك من لم يقوه بمجموع هذه الطرق، وقد تكلمت على هذا الخبر في درس الترمذي وحكمت أنه لا يصح، وأن هذه الطرق لا يقوي بعضها بعضا لوهائها، والله تعالى أعلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. ألا من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم وابن علي الغازي قال حدثنا أبو الحسن علي وابن جعفر الفريابي قال حدثنا محمد بن يوسف بن تركي قال حدثنا علي وابن الجعد قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سليم عن عمرو بن ميمون عن أبو هريرة رضي الله عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى. يحيى بن سليم هو أبو بلج وقيل ابن أبي سليم. نعم، هذا الخبر منقطع ما بين عمرو بن ميمون وهو الجزري ليس الأودي، وما بين أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأبو بلج يحيى بن سليم تكلم فيه ولعله لا بأس به، تكلم فيه ولعله والله أعلم لا بأس به، ولكن علتها الانقطاع ما بين عمرو بن ميمون وما بين أبي هريرة، ولعل نقف عند هنا.